الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في المرة الماضية تكلمنا على المجرد والمزيد. قلنا بأن المجرد هو الفعل الذي حروفه أصلية، فردوا إلى التجرد بأن تنزع منه حروف الإيه؟ حروف الزيادة، بأن تنزع منه حروف الزيادة. فمثلا ما عندما تأتي استغفر أو استكبر، فعندما تأتي لأصولها فهتجد أن استغفر ترد إلى كلمة غفر، إلى كلمة غفر، واستكبر إلى كلمة كبر. تمام؟ فإن قلت كبر أو غفر فهيعد هذا مجردا، لكن لو قلت استغفر أو استكبر أو تقاتل أصلها قتل، أو انتصر أصلها نصر، أو تلاعب أصلها لعب، فده اسم المجرد. والمجرد كما ذكرنا إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، ولا يمكن أن يكون أزيد. أصل الأفعال في العربية إما أن يكون ثلاثيا وهذا الغالب، وإما أن يكون رباعيا وهذا قليل، كما قلنا مثل زلزلة ووسوسة وقلقلة، هذا مجرد رباعي، يعني ليس فيه زيادة. عندما أريد أن أزيد عليه ممكن أقول لك زلزلة، أقول لك تزلزل تزلزل. تمام؟ فتزلزل يعتبر مزيد. ليش؟ لأن زدت على الحروف الأصلية اللي هي زلزلة زدت التاء. تمام؟ كما في انتصر، انتصر يعتبر مزيدا لأن زدت على الحروف الأصلية اللي هي نصرة زدت الألف والتاء، فنصر أصبح انتصر. تمام؟ قتل اقتتل. تمام؟ ضرب ضارب زدت الألف. جلس ممكن أقول أجلس زدت الهمزة، ممكن أقول جالس زدت الألف، ممكن أقول جلس ضعفته. تمام؟ فإذن يا شباب الفعل المجرد هو الباقي على حروفه الأصلية، سواء كان ثلاثيا كضرب وشرب وأكل وصام وقام، أو كان رباعيا كزلزل ووسوس وقلقل. تمام؟ وما زاد على تلك الحروف يعتبر إيه؟ مزيدا. ونحن كما قلنا في الزيادة، الثلاثي ممكن نزيد عليه حرفا فيصبح رباعيا ثلاثة واحد، أو الثلاثي يزاد بحرفين فيصبح خماسيا ثلاثة واثنين، صح؟ أو الثلاثي يزاد بثلاثة حروف فيصبح ثلاثيا، يبقى ثلاثة وثلاثة، ثلاثة أصلية وثلاثة مثل استغفر واستكبر. الألف والسين والتاء دي الزيادة الثلاثة، وغفر دي الأصلية، أو استكبر نفس الشيء ثلاثة اللي هي الهمزة والسين والتاء، وكبر دي الحروف الأصلية. تمام؟ فده المجرد والمزيد. وعلامة الحروف الأصلية يا شباب أنها لا تسقط من الفعل مهما صرفت التصاريف المختلفة، يعني حتى ما تجيب منه اسم فاعل تجيب منه أشياء أخرى تبقى الحروف الأصلية. يعني مثلا كتب، تعالى ما قل استكتب وكاتب ومكاتب ومكتوب وكتب وكتاب ومكتب وكتاب وكتيبة، هتجد ان الكاف والتاء والباء موجودة في كل التصاريف المختلفة لا تسقط. تمام؟ بينما الحرف المزيد يمكن ان يسقط في بعض التصاريف ويبقى في شيء اخر. فالحروف الاصلية من علامتها انها تبقى في التصاريف المختلفة للكلمة حتى لو قلبتها، كأن تحس ان دي زي ما تقول ده فلان ده اصيل، مهما قلبته يعني يبقى على على حال واحدة. فدي علامة الحروف الاصلية، انها تبقى مع التقلبات المختلفة والتصاريف المختلفة للفعل تبقى موجودة فيه، بينما حرف الزيادة سرعان ما يسقط من من الكلمة. اذا قلبته قليلا تجد ان حروف الزيادة ممكن تذهب منه، فده علامة انها ليست اصيلة وليست اصيلة. علامة الحروف الاصلية ايضا يا شباب انك لو جيت نزعتها من الفعل يروح معناه، يذهب معناه، يعني ما يصبح له معنى او يتغير معناه تماما. فأنت لو جيت إلى فعل كنصرة وجيت حاولت تشيل النون أو الصاد أو الراء ما في معنى. لكن لما تيجي تقول استنصر استنصر أو ناصر، لو جيت شلت الألف في ناصر أو شلت رفعت الهمزة والسين والتاء هيبقى المادة نصر لها معنى، معنى النصر اللي هو المعنى الأصلي، تمام. لكن لو جيت بالنسبة للنون والصاد والراء حاولت ترفع النون، حاولت ترفع الصاد، حاولت ترفع الراء، راح الفعل زلزلة. لو جيت شلت اللام ولا شلت الزاي ما عادش الفعل، تمام. بينما تزلزل تزلزل ممكن اشيل التاء واقول زلزل ويبقى الايه، ويبقى المعنى. كاتب اشيل الالف، ناصر تمام، جالس ممكن اشيل الالف وتصبح جلس، اجلس اشيل الهمزه، جلس ارفع التضعيف فيبقى جلس الجيم واللام والسين وهكذا. ف يعني مقصدي مقصدي انه الايه، ان الماده الاصليه ثابته باقيه في الكلمه، ازاله واحد منها يؤدي الى ازاله معنى الايه، معنى الكلمه. ككلمه زيد، وان كان زيد اسم وليس فعلا، لكن انت لما تيجي في كلمه زيد وتشيل الزاي ما يصبح زيد، يصبح يد. هل انا اقول يد هي اصلها زيد؟ لا، اصبحت كلمه تانية، صح. فده علامة الايه، علامة الحرف الاصلي انه كما قلت. وعلامته ايضا انه الحرف يعني انه يكون الفعل ثلاثيا او رباعيا على الاكثر، فلا يمكن ان يكون الخماسي او السداسي مجردا، مستحيل يا شباب. ونحن كررنا تلك القاعدة بالنسبة لعدد حروف الافعال، الافعال التي معنا في العربية كم عدد حروفها؟ اما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بس، صح؟ ما في سبعة، تمام؟ ولا في أقل إلا لعلة فرضية زي قم أو صم، لأن أصل صوم وقوم لكن التقى ساكنان فحذف إيه؟ حذف. فما تجد فعلا طبيعيا على حرفين، ولا تجد فعلا على سبعة. فالأفعال محصورة ما بين كم؟ ما بين ثلاثة الى ستة. والاسماء محصورة بين كم يا شباب؟ ثلاثة الى سبعة الاسماء ايضا، بس المعربة، المعربة شوف العدد، المعربة ايضا الاسماء، احنا بنتكلم على الاسماء من ثلاثة الى سبعة، يزيد على الفعل بس بايه، بحرف. لانه شوف الان اقصى فعل ستة زي استغفرة، صح؟ ستة اهو، استغفرة مصدره ايش؟ استغفار، سبعه لانه بيزيد ايه، بيزيد بهذا، تمام. فعندك استغفار واستكبار هتلاقيها سبعة، اللي هي فعلها استغفر واستكبر فتجدها زيد عليها بحرف. يبقى الاسماء يا شباب الاسماء، كذلك لا تجد اسما معربا اقل من ثلاث حروف الا لعلة، تمام. لكن الاسماء تبدأ من ايه، من حرفين بس المعربة، فهموا. لان المبني ممكن يكون حرف، لا مش ممكن المبني زي تاء الفاعل مثل، تاء الفاعل، ما تاء الفاعل على حرف، تمام. فاحنا كلامنا على الايه، على المعرب. اما عي فهو لعلة، يعني ده معرب لكن لعلة. فاحنا الاسماء يا شباب، وده في الافعال، الافعال تبدأ من ثلاثة الى ستة، الاسماء تبدأ من ثلاثة الى سبعة، الأسماء المعربة. نعم، من نجع بالأسماء المبنية، لأن الأسماء المبنية قد تكون على حرف واحد، من نجع. وكلامنا في الصرف لا يتعلق بالأسماء المبنية، صح؟ احنا عملنا في الصرف شغلنا على الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، كلام ده أكدناه أكثر من مرة. طيب، يبقى الأسماء الأفعال تبدأ من ثلاثة إلى ستة، الأسماء تبدأ من ثلاثة إلى سبعة الحروف، وإن كانت ليس عملنا معها، لكن من باب الاستطراد. من كم إلى كم يا شباب؟ الحروف من واحد إلى خمسة، الحروف تبدأ من إيه؟ من واحد إلى خمسة، كلام الجر أو الباء على حرف واحد، صح؟ يقول أمسكت بالقلم فالباء حرف، مررت بزيد الباء حرف، الكتاب لعمر اللام حرف، ويبدأ يزيد في مثلا حرف ب حرفان، حرف على ثلاثة، لحد ما نصل إلى أكبر حرف وهو لكن. لكن عدد حروفه كم؟ خمسة. عدد حروفه خمسة لأنه في ألف بعد اللام، لام ألف كاف نون نون. لكن، لكن بيكتب، بيكتب لام كاف نون، لكن هو خمسة، لام ألف كاف نون نون. لكن، فأكبر حرف عند الجماهير من العلماء هو لكن، تمام. فلذلك بعضهم يقول إيه الحروف تبدأ من واحد إلى خمسة، تمام، أي تبدأ من واحد وتنتهي إلى خمسة. لكن كما قلنا الحروف مش عملنا، احنا بس إيه استطردنا في ذكرها، ولكن ليست عملنا. لكن يهمنا الأفعال تبدأ من ثلاثة إلى ستة، والأسماء تبدأ من ثلاثة إلى سبعة. وضحت؟ ما عليكش مشكلة صح؟ فلو سألك أحد الحروف تبدأ من كم وتنتهي بكم، تقول تبدأ بواحد وتنتهي إلى خمسة. والأفعال ها أيوة، يعني أقل حرف بيكون على حرف، المقصود حروف حروف المعاني، فيكون إيه على حرف واحد. وأكبر حرف هيكون على خمسة، قالوا إنه لكن. وأما الأفعال كما قلتم من ثلاثة إلى إيه إلى ستة، يبدأ مثل ضربة وينتهي إلى استغفر واستكبر، تمام، واستفهم واستعلم. والأسماء تبدأ من ثلاثة وتنتهي إلى سبعة، تمام، تبدأ من مثلا زيد وتنتهي إلى استغفار واستكبار واستعلام واستفهام، سبع إيه؟ سبع حروف. نعم طيب شباب، واضح؟ طيب يا شباب، قال يا شيخ ما وزن طاها؟ طاها شباب، أولا زي ما قلنا أنا حتى أزن كلمة أريد أن تكون عربية، تمام، عربية وأن تكون معربة، صح؟ أما طاها هل تستطيع أن توزن لي إسحاق وإبراهيم وإسماعيل؟ ها؟ فعلى القول بأن طاها اسم، وإلا فاختلف في معناه، قيل أنه بمعنى طاء الأرض، وقيل أنه يا إنسان بالحبشية وغيرها. فإن كان تلك اللفظة حبشية أو فارسية فلا وجه لإيه لوزنها، لا تستطيع أن تزنها، ولذلك لا نستطيع أن نزنها، وحتى أنها لا تثبت من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ينبه العلماء، يقولون إن طه وياسين ليس، لم يثبت أنهما اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الاسم طه أو الاسم ياسين هيزعل، في حد منكم اسم طه أو ياسين؟ خلاص الحمد لله، تمام، لأن بعضهم يستنكر أو لما تقول إنه إيه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ينصون على ذلك، يعني الشيخ بكر أبو زيد وغيره مع معجم مناهي، معجم المناهي تجد تكلم على إيه، عند حرف الطاء تكلم على طه، وعند حرف الياء على ياسين، والعلماء من قبلهم يقولون أنها إيه لا تصح، أنها أسماء للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هم بعضهم فسرها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا محمد، فهم بعضهم هكذا، تمام. لكن بعضهم قال أنها حروف، وبعضهم قال أنها بمعنى إنسان بالحبشية، وفيها أقوال لو رجعتم درستم التفسير ولا ما درستم، ما وصلتم صح، ما راجعوها تجد أن فيها أقوال متعددة، وبالتالي ما نستطيع وزنها إلا إذا كانت من طأ، من وطأ يطأ. فعلى قول من قال أني طه بمعنى من وطأ هتبقى عه، لأنها تبقى هاء السكت دي، لأنها تبقى وطأ طه، طه هي طه بس إيه يعني على فرض لو كانت من وطأ، تمام. أما على إنها أعجمية فلا نستطيع، كما لا تستطيع أن تزن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرها، ما نستطيع. لكن تعالى محمد نستطيع، مفعل، ليش؟ لأنه مادتها الأصلية، لأنه ببساطة يا شباب حتى تزن أي كلمة يجب أن تعرف أصلها، فإن امتنع عليك أن تعرف أصلها فلا تستطيع أن تزن، لأن أنا بوزن بناء على أني بقول محمد على وزن مفعل، ليش؟ بناء على أن مادتها الأصلية حمدة، صح؟ فجأة قصة بالنسبة إليه وشوف إيش زيادة ووزن، لكن طاها إيش مادتها الأصلية؟ هذه القضية، لو كان مادتها وطأ بمعنى داس تمام ممكن، لكن لو ما كانش مادة الأصلية هذا كانت كما قال بعضهم بالحبشية وبعضهم قال بالفارسية على اختلاف كلام المفسرين، فتعتذر عن انك تزنها لانه ما عندك المقياس. انا يعني ليش اشترط ان نعرف مقياس الاصل بتاعها مادتها الاصلية علشان اشوف هل فيها زيادة هل فيها نقصان، والميزان ما بيجي الا بهذه الصورة. وبالتالي اي كلمة لا تستطيع ان تعرف مادتها الاصلية ممتنع عليك ان تزنها الا بالرجوع الى، ولذلك اسحاق ويعقوب وغيرها وهي لانها ليست عربية. واسحاق اطوائي سحقة، يعقوب اطوائي عقبة، ما تستطيعش لانها مش عربية. تمام، بيغلطوا في مثل هذا. تمام، يجي فرعون اصلها ايه؟ فرعون، ها لما كان في التعز. تمام، قالوا هكذا. بعضهم قال انه الا ما كتب العلامة المعلم، هو اللي كتب الكلام ده ونشر الكلام ده، وبعدين مسكها اهل تعز واعجبهم المسألة. كل ما جد درست قال هل فرعون يمني يا شيخ؟ قال قلنا مبروك عليكم، هنيئا مريئا غير داء مخامري، لعزة من أعراضنا ما استحلت. خلاص مبروك، ألف مبروك. تمام، مستعدين نحن نبصم لكم يعني وندي لكم يعني ختم ال ها. ما أنا مقصودي كده كفاية، لكن اليمنيين يحبوا يلفلفوا يعني ما جاء هات ما جاء هات. تمام، فده نوع من الجشع شوية. فقابله فرعون قال هات هات، قلنا مبروك جاء على العين والرأس، شلوا لكم ها معكم ايه معكم. لا مش مسيلمة يا رجل، مسيلمة في الأسود العنسي معكم، ومعكم عبد الله بن سبأ، معكم حاجات حالية يعني شوية. ما مرة أنا والقاضي العمراني بنقرأ في صحيح البخاري، فجينا عند ذكر إيه عثمان رضي الله تعالى عنه ما وقع من إيه من مقتله شهيدا. تمام، فاللي قتلوه أو تجمعوا مجموعة من المصريين ومجموعة من العراقيين. تمام، جاءوا على أساس الموسم الحج وكذا، وجاءوا عند عثمان وأحاطوا بالدار وإيه، واتهموا عثمان وهو بريء بإيه بتهم كثيرة. والمهم انتهت بمقتله شهيدا حميدا رضي الله تعالى عنه. فنحن نقرأ، فالقاضي قال ما فعل المصريين يا دكتور محمد، ما فعلوا لنا هذه الفعلة، ما يقتل عثمان وكلام زي كده. قلت يا قاضي مش مسألة المصريين ولا العراقيين، ده عبد الله بن سبأ الصنعاني لعب بيهم كلهم، هو اللي اشتغل، هو اللي صحيح هو اللي اشتغل، وكان يرسل رسائل هنا وهنا، يبعث لهم رسائل باسم عائشة، يبعث. كان المصريين في حالهم حج ومشيين في حال سبيلهم مروحين. تمام، ولا تجيه رسالة باسم عائشة انه عثمان فعل وسوى وكذا مش عارف ايه، لا بد من رجوعكم. قال رجعوا على اساس ان ايه انه ايه يعني خضعيين ما نفعل لهم، فرجعوا. تمام، لكن من اللي فعل؟ عبد الله بن سبأ الصنعاني. قال عيل، قال أي، قال باقي تقول إنه من حارة العلم، دي حارة القاضي يعني، لأنه قلت له عبد الله بن سبأ الصنعاني. تمام، قال ها أي باقي تقول إنه من حارة العلم. قلنا لا، ما يعني قد انتصفت لنفسي، ما فعل أنت كل المصريين أقول لك أكيد. فما تفضي عندكم كفاية، خلوا الزبالة حق الناس، خلوها عندهم. لكن كمان تشتول ما تشول لفرعون، قلنا مبروك ها؟ ليش؟ ها؟ علشان يغرقه الله عندنا يعني، عشان نهلكه. أراد الله أن يكون هلاكه على أيدينا. ما قتل إلا عندنا في البحر. طيب يا شباب، المهم قلنا أن خلاص تكلمنا معنى المجرد والمزيد، ودي كل تكرار. وقلنا أنه الآن قلنا المجرد أمامنا محصور في الثلاثي والرباعي، فليس عندك فعل خماسي أو ثلاثي يكون مجردا أبدا يقينا. لو جاءك فعل خماسي أو ثلاثي فاجزم وتيقن من أنه مزيد، فإن كان خماسيا إما ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرف، تمام. مثل مثلا ويختلف ما يعني جيت انت قلت لي انتصر، هقول لك انتصر خماسي عبارة عن اصل ثلاثي نصر مزيد بحرفين، قلت لي تزلزل اقول لك تزلزل خماسي واصل رباعي مزيد بحرف، تمام. فبالتالي يصبح ايه؟ يصبح الخماسي يحتمل انه اصله ثلاثي مزيد بحرفين او رباعي مزيد بحرف، والثلاثي يحتمل انه ايه؟ انه ثلاثي مزيد بثلاث حروف او رباعي مزيد بحرفين، تمام. يبقى دي قاعدة يبقى مطلقة، الخماسي والثلاثي مزيدان بلا اشكال، تمام. في مقابل كده الثلاثي الفعل الثلاثي مجرد بلا اشكال، يبقى كل فعل ثلاثي مجرد بدون ايه؟ بدون اي نقاش. كل فعل خماسي وسداسي مزيد بدون نقاش. بقي الرباعي، الرباعي ساعات يحتمل انه يكون ايه؟ يكون ثلاثي زيد عليه حرف او رباعي مجرد بحسبه. تأتي تقول لي ايه؟ زلزلة، اقول لك ده رباعي مجرد. وسوسة رباعي مجرد. قلقلة رباعي مجرد. دحرجة رباعي مجرد. احسنة ثلاثي مزيد بحرف. أجمل ثلاثي مزيد بحرف. إيه تاني؟ أكرم أكرم أقول لك ثلاثي مزيد بحرف، أصل كرمة وزيد بحرف. إذن الرباعي يحتمل يحتمل احتمالين بقى، ما فيهوش إطلاق. الرباعي يحتمل يحتمل أن يكون مجردا أو ثلاثيا مزيدا بحرف، لكن لو كان ثلاثي مجرد مطلق، لو كان خماسي او سداسي مزيد بلا شك. اللي هو يحتمل الزيادة والتجرد هو الرباعي، لانه يحتمل ان يكون رباعي اصلا اصل حروفه اربعة يبقى مجرد، ويحتمل ان يكون ايه؟ ثلاثة ككرمة وزيد عليه حرف فاصبح اكرمة. فبالتالي عندما يكون عدد حروف الفعل اربعة يحتمل ان يكون مجردا او مزيدا، تمام؟ لما دي مسألة. قلنا ايضا انه الفعل الثلاثي المجرد له ثلاث اوزان، اما فعل بفتح العين او فعل بكسر العين او فعل بضم الايه؟ بضم العين. واما الرباعي المجرد فله وزن واحد وهو فعلل فعلل، والحق به خمسه اوزان، فوعل وفعول بتقديم الواو تاخرها، فعول وفوعل، وبدل من الواو ياء فيعل وفعيل وفعل. دي ملحقات بالايه؟ ملحقات بالرباعي. هو الوزن الاصلي فعل له، ولكن الحق به عده اوزان فيها افعال قليله الاستعمال كما ايه؟ كما ترون، تمام. وبعدين وصلنا الى الايه؟ الى مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. نعم. قلنا مزيد الثلاثي كما وضح من كلامنا اما ان يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين وإما أن يزاد بثلاثة، تمام. تكلمنا عن زيادة حرف، لما تيجي فعل تزيد حرف فيها إما همزة في الأول فتقول أفعل، زي جلسة تقول أجلسة، أو تزيد إيه؟ تزيد ألف بين الفاء والعين في جلسة تقول إيه؟ جالسة فعل، أو تضعف العين شددها فتقول فعل جلسة. يبقى دي الايه؟ دي الاحتمالات كلها اللي اتكلمنا عليها، وابتدأنا نشرح في ايه؟ في معانيها. ابتدأنا نشرح في ايه؟ في معانيها. فنريد ان ايه؟ يعني احنا وان كنا بنحاول نكرر او نعيد، لكن علشان تتنظم بس، لان عندكم ايه؟ عسرة هط، تمام؟ فلازم نقعد نديلك، تمام؟ بعض احيان بلاقي نفسي عدت نصف الحصة الماضية، صح ولا لا؟ يعني لكن الشيء انكم تتأكد عندكم معلومات، الشيء تتأكد عندكم معلومات، وان ادى الى ان احنا تأخرنا الى شيئا ما، لكن حاولوا تساعدون شوي انكم ايه؟ تراجعوا وتذاكروا حتى ايه؟ حتى نحاول نمشي ايه؟ نمشي باسرع من مما نحن نمشي به الان، تمام؟ طيب شوف يا شباب، الان انا بقسم الفعل من ناحية التجرد والزيادة. الفعل، تمام، اما مجرد او مزيد، تمام. والمجرد اما مجرد الثلاثي تمام او مزيد. لا عفوا انا قسمتها ايه قسمتها قبل مجرد يبقى ثلاثي ورباعي تمام قسمناه الى مجرد ومزيد. طيب المجرد اما مجرد الثلاثي او مجرد الرباعي تمام، والمزيد ايضا نفس الايه نفس الشيء اما مزيد الثلاثي او مزيد الرباعي تمام. مزيد الثلاثي كما قلنا هو عباره عن عفوا مجرد الثلاثي عباره عن ثلاث اوزان، فعل وفعل وفعل صح، يبقى مجرد الثلاثي واحد من هذه. هذه بيقابلها في المضارع ستة صح، بيقابل فعل بيقابل ثلاثة، يفعل أو يفعل الأول ويفعل ويفعل. ها فعل اللي هو مفتوح العين في الماضي المقابل له في المضارع إما يفعل أو ده المضارع، يعني إيه هنا ممكن نقول مضارعه تمام. وأما فعل فلو ايه اثنين بس، اما فعل يفعل او فعل يفعل صح. فعل مال الا واحد، ما مال الا يفعله تمام. ادي الايه ادي مجرد الثلاث. مجرد الرباعي يا شباب وزن واحد اصلي هو فعلنا، ويلحق به خمسة اوزان، واحد فوعلة، اثنين فعولة. شوف يعني عشان ما تنساش الواو ايه ساعات تقدمها او تأخرها وبعدين تبدلها بياء، او فيعلة بدل الايه بدل الواو ياء، وايضا تبدلها تقول فعيلة وفعلة اخر شيء. ادي ايه فعلة زي تلقى، ادي دي ايه ده مجرد رباعي تمام يا شباب. يبقى ده دي ايه اوزان بتلحق بايه بالرباعي، زود لها هنا واو وهنا زود لها ياء، وهي في الاصل ايه في الاصل كان حروفها ثلاثة لكن الحقت بايه بفعلنا تمام. نعم هذا فعل فعل زي سلقى، اولا ده وزن قليل نادر يعني تمام. ثاني حاجة خضراء، خضراء هي مش خضراء هي خضراء، ممكن ما تجدها على نفس الايه على نفس الوزن. ثاني حاجة صيغة الفعل نفسه من الايه بالفتحات الموجودة فيه، ديك خضراء لو حتى فتح وسكون دي عفوا دي فعلة ايضا نعم سلقى تمام. ده نادر، ده ممكن تجد له شاهد او اثنين بس مش هو اصل يعني. هذه الاوزان الخمسة هي نادرة قليلة تمام، علشان كده جعلت ملحقة. واضح شباب؟ نأتي المزيد الثلاثي. مزيد الثلاثي خلي مزيد الرباعي الان بقى احنا مش ايه يعني بعدين هنعالجه. مزيد الثلاثي كما قلنا اما بحرف او بحرفين او بثلاث. ثلاثي زود عليه حرف يصبح اربعة، زود عليه حرفين يصبح خمسة، زود عليه ثلاثة يصبح ستة تمام. طيب ايش زيادة حرف بتزود؟ اما ان يصبح على افعله معناها ايه زيادة همزة، او يصبح على فاعلة معناها زيادة الف، او فعلة بتضعيف الايه بتضعيف العين معناه إن لان انت عندك الثلاثي فعلة، عندك فعلة هم. شو شباب فعلة زي جلسة ده ثلاثة هم. لي الخيار لما زود عليه حرف بالترتيب الاتي، اما زود في الاول همزة فيصبح فعلة على وزن افعلة زي جلسة أجلسة تمام، أو أحط ألف بين الفاء والعين فيصبح فعل فاعلة فجلسة تصبح جالسة نفس النمط، أو أضعف العين فيصبح فعل فاعلة وأقول جلسة. شو ازاي؟ بس ده الكلام ده مش في كل فعل استطيع أفعل هذا، يعني ليس في كل فعل. صادف ان جلس يعني قابلة للجلسة فأردت ان ايه اجيبها مثال، لكن ما بجيش في كل فعل اجيب نفس الشيء زي ضربة أضرب في أضرب نعم، ضرب نعم، وضارب ممكن، قعد أقعد فيه، قعد يمكن، قاعد فيه. طيب مثلا إيه لعبة ممكن، ألعب أبش ألعب في لعبة نعم، ولعب نعم، تمام. فبحسب استخدام العرب يعني، يعني مش كل زيادة بتدخل على كل فعل، ولكن بحسب استخدام الإيه العرب. فأنت ما ينبغي أنك إيه تجيب كده زيادة وتدخلها، تجيب كل الأفعال وتدخل عليها زيادات. كيف واضح؟ تمام يا شباب. يبقى إذن مزيد الثلاثي إما بزود عليه همزة في أوله فيصبح فعل أفعل، أو أزود ألف بين الفاء والعين فيصبح فعل فاعل، أو أضعف العين فيصبح فعل فعل. تمام. يبقى جلس أجلس وجالس وجلس. تمام. الآن كنا وصلنا إلى النقاش على إيش فايدة كل زيادة. كما قلنا العلماء يقولون إيه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني أنا جلسة لما زدت عليها الهمزة وخلتها أجلسة، لما زدت عليها الألف وخلتها جالسة، لما ضعفتها وجعلتها جلسة، ما جعلتها دع اعتباطا أو بدون فائدة، لكن لأصل إلى معنى لم أصل إليه بالفعل المجرد. يعني مثلا كما قلنا أنا أريد أن أعدي الفعل، أعدي يعني إيه؟ يعني إنه هو كان لازما فأنا أريد أن أجعله متعديا فينصب مفعولا، فجلس، جلس الفعل اللي هو الثلاثي المجرد لا يتعدى. تمام. تقول جلست على الكرسي، تمام، فيصل إلى معموله أو مفعوله بحرف جر. أنا أريد أن يتعدى بدون حرف الجر، تمام، أريد أن أوجد له أو يصلح أن يأتي له مفعول، فأعمل إيه؟ أستفيد من إيه؟ من تلك الزيادات. فأول ما يستفاد منه همزة تسمى همزة التعدية، تكلمت عليها المرة الماضية، الهمزة اللي توضع في أول أجلت وكرم تصبح أكرم، دي همزة تسمى همزة التعدية. شباب همزة التعدية تعمل إيش؟ إن كان الفعل لازما جعلته متعديا إلى واحد، وإن كان متعديا إلى واحد جعلته متعديا إلى اثنين، وإن كان متعديا إلى اثنين جعلته متعديا إلى ثلاثة، وإن كان متعديا إلى ثلاثة لم تدخل عليه، فكل صار متعديا إلى أربعة ما فيش متعدي إلى أربعة، ما في فعل، ليس هناك فعل في العربية ينصب أربعة مفاعيل، ده في الشارع، لكن في العربية ما ما ما في فعل أقصى شيء ثلاثة مفاعيل ويسمى باب أعلم وأرى. تقول أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أعلمت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث، ده أقصى شيء. تمام. فالهمزة بألعب بها، الهمزة دي تسمى همزة النقل أو التعدية، تخدمني تلك الهمزة شباب في إيش؟ في إنها يعني تجعل لي تنقل الفعل من مرتبة إلى مرتبة بعدها مباشرة. إن كان الفعل لازم نقلته إلى أن يكون متعديا لواحد، إن كان متعديا لواحد نقلته إلى أن يكون متعديا لاثنين، إن كان متعديا لاثنين نقلته إلى أن يكون متعديا لثلاثة. فأنا جلسة أريد أجيب لها مفعول، فأقول أجلست زيدا على الكرسي، شوف أجلست زيدا، وأما جلسة ما يمكن أن تأتي لها بالمفعول، تمام، فلكن أجلسة، أجلست زيدا على الكرسي فيصبح زيدا مفعول به، فبالتالي أنا انتفعت بالزيادة ولا ما انتفعت؟ انتفعت بها، واستعت لإيه؟ واستعت الإمكانيات، الفعل لم يكن يستطيع أن ينصب مفعولا وأنا أريد أن أجعل له مفعولا، أنا أريد أن أعبر عن أني فعلت الجلوس على زيد أو ألزمت بالجلوس، فلو جبت جلسة لن تساعدني، يعني الآن لو استخدمت جلسة ما أستطيع، تمام؟ أريد أن أقول أني فعلت الجلوس على زيد وأن زيد مفعول لجلسة، ما أستطيع بجلسة، فإيش؟ أجيب همزة التعدية وأقول أجلست زيدا، تمام؟ طيب مثلا أنا أريد أن أبين أن وقع في الفعل مشاركة بيني وبين المفعول، فالألف اللي هي بتيجي في فاعلة اللي هي الزيادة دي تفيد المفاعلة، قلت إيه؟ ضربت زيدا، أنا لا أستطيع أتوصل إلى هذا بضربة. ضربة، شوف الفرق، ضربة لما قلت ضربت زيدا يعني معناها أن أنا ضارب وزيد مضروب، والضرب وقع مني على زيد، تمام. لكن شوف لما أجيب الزيادة اللي هي الألف أقول ضربت زيدا، إيش المعنى اللي فهمتم منها يا شباب؟ ها؟ مضاربة حتى، يعني مفاعلة، صح؟ مفاعلة يعني يعني اشتراك في الضرب، يعني ضاربة معناه أن أنا ضربت وضربت، فهمت؟ شوف الفرق. فأنا الآن أريد أن يعني أستفيد من الزيادات، فالفعل ضربة لم يعبر عن إيه؟ عن المشاركة في الضرب والمفاعلة. فإن كنت أنت ضربت زيدا، ضربت زيدا ولم يضرب، فيبقى يكفي ضربت زيدا. نعم. طب لو ضربت وضربني ما ينفعش ضربت زيدا، هتحتاج إلى تكرار، تقول إيه؟ ضربت زيدا وضربني. طب وليش ما تقول ضربت زيدا أو ضربني زيد؟ فده أخطر، صح؟ أدي فايدة، شوف حرف واحد يا شباب. لذلك الهمزة في أجلسة تسمى همزة التعدية، والألف في ضربة أو في غيرها تسمى ألف المفاعلة، تسمى مفاعلة. مفاعلة يعني إيه؟ تفاعل من الطرفين. ثم قاتل غير قتل، شوف قتل يعني أنا قتلت واحد قتله، لكن قاتله يبقى مش واحد قتل واحد، صح؟ لا، ده ايه؟ ده مقاتله، ده احنا بنقاتل بعض، هو بيحاول ان يقتلني وانا احاول ان اقتله. لكن لما بيجي واحد في غفله ولا نايم ولا شيء وقتله، ما بيقولش قاتلت زيدا، صح؟ تقول قتلت زيدا، تمام. طيب ايش فايده التضعيف؟ فعل، فعل قد تفيد التكثير. شوف ايضا انا اريد ان اقول ايه، اني سبحت تسبيحا كثيرا، لو قلت سبح ما تعبرش، فتقول سبح تفيد التعديد، تمام. مثلا ايه، قدم او ضرب او قتل، قتل، شوف قتل تفيد التكرار والتعديد. شوف الهمزة فادتني ازاي، قصدي التضعيف. يعني معناها شباب ان انا اريد ان اوصل اليكم شيئا مهما، ان حروف الزيادة تفيدك في المعاني، وده جمال العربية. ازاي لما اقول قتل غير لما اقول قتل غير لما اقول قاتل؟ لما اقول قتل يعني شخص قتل الاخر، والاخر سلبي بالنسبة للايه، للتقاتل او غيره، كان جاءه في غفلة او شيء ورماه او ذبحه. لكن لما يأتي أنت تحاول قتلي وأنا أحاول قتلك كما في المعارك، فأقول قاتل، قاتل زيد عمرو، معناها أنك أنت معاك السيف وأنا معايا السيف، وكل واحد يريد أن يقتل الآخر، تمام. ولما أريد أن فلان ده إيه، ده قتل كثيرا، فأقول قتل، قتل يعني أكثر القتل، سبح يعني أكثر التسبيح، تمام. فتفيد لي التعديد. تشوف كل زيادة دي بعض معانيها يا شباب، وإلا ستأتي بقية المعاني، لكن أنا أريد بس أوضح لك المعاني البارزة، البارزة التي تلفت نظرك وتنبهك إلى أنه زيادة حرف في العربية له معنى ومفيد ويعطي العربية سعة. يعني في بعض اللغات الأخرى يا شباب لما يأتي في قتل ويريد أن يعبر بقاتل أو قتل، يروح يجيب فعل تاني خالص، يعني دي فعل ودي فعل آخر ودي فعل ثالث، فيحتاج إلى حفظ ثلاثة أفعال. يعني أنت لما تريد أن تتعلم بعض اللغات تحتاج في اختلاف التعبيرات دي أنك تحفظ ثلاثة أفعال مختلفة المادة، مختلفة الاشتقاق. هتجد عندهم فعل لقتل وفعل قاتل وفعل قتل مختلفة، لكن في العربية أنت تحفظ لي المادة قتلة وبعدين تحط لي حتى زيادة هنا حتى زيادة هنا، والمعنى أصبح في يديك، وبالتالي ما يحتاج الداخل أو المتعلم للعربية إلى نفس المجهود عندما يحفظ ثلاث كلمات ليس بينها أدنى علاقة. فهمتم إزاي فضل العربية وقيمتها واتساعها؟ وده بيدي لي إيه؟ نوع من الرشاقة في الـ في الـ في الـ في الاستعمال، وقدرة وبلاغة وتنوع وتوسع في التعبير، ومن هنا جاءت البلاغة لعبة العرب. العرب هم كانوا مبدعين في ايش؟ مبدعين في البلاغة، مبدعين في الكلام. لذلك لما جاء جاءت المعجزة جاءت وحيا يتلى، لم تأتي في الطب كما أتى في عيسى أنه إيه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ليش؟ لأنه قيل أنه كل نبي بيأتي بمعجزة مما برع فيه قومه، لأنه لو أتى بشيء لم يبرع فيه قومه ربما ادعوا بأنهم لا يعلمون ذلك، ولو كانوا يعلمونه لا كانوا أبرع من النبي أو لأتوا به بما يرد على تلك المعجزة. لكن يأتيهم في يأتيهم في أعلى ما عندهم ويقول أنا تحداك فيما اشتهرت به، ولأنك أنت الآن شوف يا شباب، لو جيت أنت تريد أن تدعي أنك طبيب بارع، تمام؟ لو جيت ادعيت واحد ما يعرفش ادعيت أو تبارست أو حاولت أنك إيه تتحدى من لا يعرف الطب، أقول لك أنا ما دراني، ما يمكن أنت ما أنتش عارف حاجة، بس كل ما فيها أنك إيه عرفت لي كلمتين وجاي تتنطف أمامي بيهم، فما ما ما ما تستطيع. فتغلبك على الجاهل، تغلبك على الجاهل لا يدل على إيه براعتك في الطب، صح؟ أنت جيب واحد جالس أقول أنا عندي معلومات، أنت تعرف كذا تعرف كذا، قال ما أعرفش، قال خلاص يبقى أنا كده أبرع واحد في الطب، لا ما حدش يقول هذا، تمام؟ لأنه يقول لك تغلبك على الجاهل ده لا قيمة له، ما هتروح تحفظ لك معلومتين وهو مش جارب حاجة، يبقى أنت معاك اثنين وهو معاه صفر، يبقى أنت تغلبه. لكن لما تريد أنك تثبت براعتك في الطب تعمل إيه؟ تروح ل يعني أكبر هيئة طبية، صح؟ أو أشهر أطباء وتتحداهم بمعلوماتك وبقدراتك وكذا، تقول أنا أتحداكم، دي اللجنة الطبية الأعلى لجنة في البلاد بتختبر الناس، هؤلاء ده أنت أشهر طبيب، أنا أتحداك بمعلوماتي بكذا، اسأل ما شئت واختبرني كما تشاء. فإن تغلبت عليهم شهد لك بالبراعة، صح؟ ليش؟ لأنك جبت من الرأس، تمام؟ لا ده نفس اللي كان يقع مع الايه مع الانبياء، انه الان هؤلاء الناس يبرعون في ايش؟ يبرعون في اللغه، يبرعون في الكلام، في البيان، في يعني كانت بضاعتهم الكلام، تمام؟ من الشعر والنثر، وكان وجود شاعر في القبيله يعتبر يعني نصرا كبيرا، لانه سيذب عن القبيله وسيشهر امجادها ويرد على اعدائها. فلما اشتهر العرب في هذا الباب شاء الله سبحانه وتعالى انه ايه يجعل كلمته الخاتمة، وان يجعل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا كلاما يتلى ليعجز العرب. فأتوا بسورة من مثله، مش انتوا طول عمركم في الكلام وطول عمركم في البلاغة فانبهروا. ولذلك لما المغيرة لما راح الوليد لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه قال بس سيبوني انا اكلمه، انا هو رجل كبير وايه من عقلاء قريش، قال بس سيبوني، ما انتوا ليش هتعملوا الدوشه دي، انا هروح اكلمه واقنعه. وافتكر انه ايه يعني قال بس انا اكلمه بهدوء وهقنعه، المساله سهله. وبعدين فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان كنت شيء كذا احنا عندنا كل يعني حاجه، ولا تتعبنا ولا نتعبك ولا شيء. قال بس خلص، قال نعم، تلا علي بعض الايات بس وجب ما استطاع شيء، ما استطاع يعبر يعني، تمام؟ فسكت وتركوا ومشي. وبعدين لما شافوا المشركون قالوا شكله راجع بغير الوجه اللي ذهب اليه، ذهب به تغير، لانه كان رايح بشجاعه ويعني مفتكر انه ايه انه هيسكت محمد صلى الله عليه وسلم ويعني خلاص. ولما رجع رجع مذهولا متحير، لعله كان بيفكر ان الكلام ده ما يقولهوش بشر، لكن ايش نقول ايش نفعل، ولا بد من ان ننكر وما نستطيع نعترف بمحمد، فتلاقيه مجهول، تمام؟ وبعدين لما يكون الإنسان مهزوما يظهر عليه يقول لك مدندن ودانه ولا عامل مش عارف ايه، فيرجع مش زي ما كان رايح يعني كده وحش. وبعدين رجع ايش عملت؟ قال والله ما سمعت كلام يعني ما انا عارف اقول ايش، تمام؟ ما هو بالكذا وما هو بالكذا، فعرفوا انه ما ايه ما تدوش، تمام؟ فالمقصود بلاغة كلام العرب. فالكلام ده كله يوضح لك الايه، يوضح لك قدرة تلك اللغة كما رأينا سليم، يعني حرف واحد يغير ويفتح لك مجالات متعددة، ودي جمال تلك اللغة التي نريد انكم يعني ان شاء الله تعالى ان تحبوها يعني، تمام؟ عمالين نحاول معكم، وهل كل فعل ثلاثي قابل للمزيد. غالبا غالبا، لأنه كما قلت أنه ليس قاعدة أن كل فعل يقبل أي زيادة، لكن غالبا أنه يقبل ولو بعض الزيادات، يعني تقريبا ما يمتنع يعني، إلا فعل جامد تمام زي عتى وليس، وده ليس معنى في علم الصرف، صح؟ يعني الأفعال الجامدة خارجة، فبالتالي تقريبا كل ممكن نقول أنه كل فعل ثلاثي يقبل الزيادة، لكن ليس كل الزيادات، تارة يقبل الهمزة، تارة يقبل التضعيف، تارة يقبل الألف، تارة يقبل زيادة حرفين ولا يقبل زيادة حرف، تارة يقبل زيادة ثلاثة، يعني لا نستطيع أن نقول إنه إيه إنه كل فعل ثلاثي يقبل جميع الزيادات، لكن ممكن إيه يقبل بعض الزيادات ويرفض بعض الزيادات بحسب النقل عن العرب، كما ضربت لكم إيه أمثلة لما نأتي الكلمة لعبة الشيء إيه أزود عليها الهمزة ألعبة، ما قالش العرب ألعبة، معنى ألعبة ما يقولوا ألعبة، طيب يبقى ما ينفعش زيادة الهمزة في أوله، طيب لاعبة نعم لاعبة موجودة تمام، لاعبة ملاعبة كما في الحديث هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، فالنبي نفسه استخدم ايه لفظ لاعبة تمام، طيب لاعبة لاعبة ايضا موجودة تمام، فبالتالي لما جينا نشوف زيادة حرف وجدنا ان زيادة الهمزة في اوله ليست معتادة عن العرب وليست مسموعة، وجدنا زيادة الألف موجودة في كلام النبي أيضا التضعيف موجود فلا بأس تمام، وهكذا وبعض الأحيان لا يقبل زيادة حرف ويقبل زيادة حرفين، لا يقبل زيادة حرف ولا حرفين، يقبل زيادة ثلاثة بحسب التفاصيل كما قلنا، فليس هناك قاعدة أن جميع الأفعال تقبل جميع الزيادات، ليس هناك قاعدة بل ده كلام باطل أنه يكون جميع الأفعال تقبل جميع الزيادات، زي البشر أنت كبشر ممكن تقبل فن معين، ممكن تقبل تعلم شيء معين، لكن هل أنت تستطيع كل واحد منا يتعلم الطب والهندسة والفلك ومش عارف إيه والفيزياء والكيمياء وكذا؟ لا، لكن ممكن نحكم على الجنس البشري إنه قابل لتعلم تلك العلوم، صح؟ يعني ممكن نقول إيه إن الجنس البشري قابل لتعلم الطب وقابل لتعلم الهندسة وقابل لتعلم الفيزياء وقابل لتعلم الكيمياء وقابل لتعلم العلوم الشرعية وقابل لكذا، لكن لا يلزم منه إن كل فرد من أفراد الجنس البشري إنه يتعلم مثل هذا أو يقبل، بل تجد بعض الناس لا تقبل وبعض الناس تقبل وبعضها يقبل شيئا ويرفض شيئا، الأفعال نفس الشيء، نقول الأفعال جملة تزاد بكذا وكذا وكذا تمام، لكن لا يلزم إنه إن كل فعل يقبل كل زيادة، كما إن كل بشر أو كل إنسان لا يلزم إنه يقبل كل إيه كل تعلم أو كل صنعة، فهمتم؟ آكل هي نفسها فعل آكل آكلته، وبعض حين يتغير يقول واكلته تمام، فآكل هي نفس الشيء بس تصادف إن إيه همزتين فحصل مد، ما هي آكل الألف والكاف واللام صح، طيب زود ألف بين الإيه بين الفاء والعين هيصبح همزتين، فالهمزتين لما يوجد بجانب بعضهما تتحول إلى حرف مد كما في آمين، فتقول آكلت زيدا آكلت مش أكلت تمام، لو هي بدون زيادة هتصبح أكل أكل، فده ما ينفعش إلا إيه الشيء اللي بيؤكل مش الشيء اللي بتؤكله، شو الفرق؟ لما أقول إيه البرتقالة أو الخبز أقول أكلت الخبز ما أقولش آكلت الخبز، أكلت الخبز يعني أكلني وأكلته تمام، زي ما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني دعي إلى طعام فكان ساخنا شديد الحرارة فلما قال أكل طعامكم الأبرارة، فقال الدعاء المشهور يعني الدعاء المشهور أكل طعامكم الأبرار على أن الطعام مفعول، فلما كان الطعام ساخنا فقال أكل طعامكم الأبرارة، فالطعام هو اللي أكل الأبرار لسخونته تمام، فأنت لما تأتي لطعام وتقول إيه أكلت الطعام بهمزة قطع وليس مدا، لكن لما تيجي تقول إيه تريد أن تقول إنك جلست مع زيد تأكله تقول أكلت زيدا مش أكلت زيدا، أكلت زيدا يعني أكلته بلعته تمام، لكن تقول إيه أكلت زيدا بمعنى أكلنا سويا، أكل معي وأكلت معه، يبقى في مفاعلة في الإيه في الأكل تمام، ليش؟ لأنها على وزن فاعلة على وزن فاعلة، ها واضح شباب؟ ف طيب نرجع تاني بقى ايه الان هيبدا يعدد لك استعمالات او فوائد تلك الحروف. اللي اشرت اليه انا هو الاستعمالات الرئيسه. ربما انا اشرت في كلامي الى همزه التعديه، الكلام ده قراناه المره الماضيه، انه الهمزه اللي بتدخل في اول جلسه تقول اجلسه، الفائده الرئيسيه حقها هي التعديه، وسميت همزة التعدية، تسمى همزة التعدية وتسمى همزة النقل، تسمى همزة النقل لأنها تنقل الفعل من إيه؟ من حالة إلى حالة، تنقله من لزوم إلى تعدي، من تعدي إلى واحد إلى تعدي إلى اثنين، من تعدي إلى اثنين إلى تعدي إلى ثلاثة، معي؟ فتسمى الهمزة همزة النقل أو التعدية. دي الوظيفة الرئيسة، لكن لا يعني أنها ليس لها وظائف أخرى. تعال ننظر وظائف أخرى للهمزة التي تأتي في أول الفعل، تحوله من فعل إلى أفعل، تمام؟ احنا ذكرنا التعدية. اثنين، الدخول في الزمان أو المكان، معي في صفحة 32، الدخول في الزمان أو المكان، وذلك مثل أصبح دخل في الصباح، يعني الهمزة بتفيد الدخول. أمسى دخل في المساء، أمطر دخل في مصر، أشأم دخل في الشام، أيمن دخل في اليمن، تمام؟ أصحر دخل في الصحراء، أبحر دخل في البحر، فبتفيد الدخول. ومن هنا استغلها الحريري في إحدى مقاماته، هو كان جاب مقام اسمها فتيا فقيه العرب، أسئلة توجه إلى إيه؟ إن ده يعني قال أنا جلست 100 عالم، ويعني إنه علامة كبير، فجاء ذكى أبو زيد فقال طيب أسألك أمام الناس، قال سل ما شئت. فجلس يسأله بعض أسئلة فيها نوع من التعمية، تمام؟ يقول هل يعذر الرجل أباه؟ يقول يفعله الحر ولا يأباه. فيعذر، هل مش يعذر بمعنى يضرب، بل بمعنى يحترم وينصر، تعذروه، تمام؟ فهو يجيب له ألفاظ محتملة، فيقول هل يجوز للدارس حمل المصاحف؟ قال لا، ولا حملها في الملاحف. والدارس هنا بمعنى الحائض، درست المرأة بمعنى حاضر، تمام؟ عند الشافعية انه لا يجوز، تمام؟ يقول من ضمن ما قال بقى، هل يجب الغسل على من امن؟ قال لا، ولو سنة. وامن هنا يعني دخل منى، تمام؟ وتفهم بمعنى المني، فده تلاعب بالالفاظ. فالشاهد هنا شاهد في ان الهمزة هنا افادت الدخول، فقال هل يجب الغسل على من امن؟ قال لا، ولو سنة، ولو دخل مرتين، لأن أمن بمعنى دخل منه، فما يجب عليه الغسل ولا شيء، تمام؟ فالشاهد في كلمة أمن بمعنى دخل منه، كأمصر دخل مصر، أو أشأم دخل الشام، أو أصحر دخل الصحراء، أو أبحر دخل البحر، تمام؟ يبقى ده من معاني الهمزة أيضا، إنها تفيد الإيه؟ تفيد الدخول في زمان أو مكان. لو قلت أصبح يبقى دخل في زمان وهو الصباح، أمسى دخل في المساء، أبحر دخل في مكان وهو البحر، أصحر دخل في مكان وهو الصحراء، تمام؟ نعم. صنعنا حتى ما انت عارف تجيبها، لو قول أصنع يعني يقول مش صنعنا، قول أصنع علشان نمشيها، صلفة أو زلبطة، زلبطة ما داخل خارج الفصل، أندس دخل الأندونيسيا، أم لذا دخل ماليزيا. من عندي يطلع فتفكر تقول لي ها إيه زبطة ما أستطعش ما ها ما أدري، راجعها وارجع أخبرك، ندورها في مادة زبطة ها، قد تكون عربية بس ما تكونش بهذا المعنى، يعني قد تكون لها إيه، لها معنى آخر مش هو اللي إيه ها، ما هو ركبة بس ما يمنعش ان يكون لها كلمة اخرى، يعني هي ركبة في العربية، نعم بمعنى ضبطة، لكن قد تكون ضبطة معناها صحيح، يعني وجود لفظة لمعنى معين لا يمنع وجود الفاظ متعددة، العربية واسعة، تمام؟ فلذلك بس نراجعها في مادة ضبطة نشوف هيقول ايه ضبطة يعني ايش، تمام؟ ما ركبة خلاص قلنا ركبة ما بيفهموش، نعم رمحة معطوف عليه، راح يفتر الماء بعد الجهد بالوتر. طيب ثلاثة الدلالة على أنك وجدت شيء على صفة معينة، وذلك أن تقول أكرمت زيدا، مش أكرمت بمعنى أننا يعني عملت مع الكرم، أكرمت يعني وجدته كريما، تمام، وأنت تعني وجدت زيدا كريما. وكذلك أبخلته أي وجدته بخيلا، وأجبته أي وجدت أجبنته أي وجدته جبانا. فإذا الهمزة أيضا تستخدم في الإيه؟ في الدلالة على وجود الشيء على صفة معينة. الدلالة على السلب، تأتي الهمزة بمعنى السلب، ومعناه أنك تزيل عن المفعول معنى الفعل. فإذا قلت مثلا شكى زيد، فما تقول أشكيت زيدا، أشكيته بمعنى أزلت شكايته، فشكى يعني حكى ما يضايقه، لكن ما تقول إيه شكى لي زيد فأشكيته بمعنى أزلت شكايته، فتأتي الهمزة بمعنى السلب، يعني تشيل الإيه تشيل الشيء، تمام. ومنها إيش تهجد، لا دي تفعل، إيش العكس إزاي؟ لا ده على لغتك، لكن القضية هو كيف استعملها العرب، وإحنا أنتوا فاكرين بدي المعاني من جيبي هل من بيتنا مبتدعين حتى في العربية، يعني احنا ما قلش اشكيته يعني ان انا رحت زدت شكوى وضربته، بس مين اللي قال بده يعني القضية ان احنا نبدأ من دماغنا، ما قلت لكمش يعني احسن حاجة. ومرة واحد قال له ايه قلت لكم، قال له كان يتعبه، قل له شغل دماغك شغل دماغه، فراح شغل دماغه فايه فافسد المثل، قال بس لا تشغلهاش. فانا الان بقول لكم بنصحكم لا تشغل دماغك، انا رجعت ندمت ندامة الكسعية لما أمرتكم بتشغيل دماغكم، تمام؟ لا تشغلوها. انت عامل زي كان واحد من الناس عنده خادم وكان بطيئا، يعني يرسله ليأتي بالحاجة فما يأتي بها إلا بعد عسر وبعد جهد. ففي يوم من الأيام قال والله لعلمت إما عندما أطلب منك شيئا تأتي بشيئين، مش بس يعني مبالغة زي ما تقول والله لعلمت تعمل الحاجة عشرة، تمام؟ ففي يوم من الأيام مرض الرجل وأرسل الخادم حقه يأتي بالطبيب، فجاءوا معاه رجلان، فقال طب هذا الطبيب ما هذا؟ قال هذا المغسل أو الجفن، علشان لو ما نفعش الطبيب يبقى يغسلك ويدفنك، لأنك أنت قلت لي أرسلك تجيب حاجة تجيب حاجتين، أنا جبت لك حاجتين أهو، تمام؟ فكان ذكيا يعني، تمام؟ فأنا ماشي تجيبوا حاجتين ولا شيء، بس مكانكم مكانكم، تمام. فشكى زيد، لا ماشي، فشكى زيد معروفة، أشكيته يعني شلت شكوته، تمام. ها لا يعني مش هكذا، يمكن إيجاد معنيان، يعني يكون في معنيان في الشيء بس يكونوا معنيين متوافقين أو متقاربين يعني، لكن لا يمكن أن يكون المعنى وضده، يعني يمكن يكون في معاني تتعدد المعاني لو كانت متقاربة، أو قل تحتمل معنيين، يعني ممكن أدي لك عبارة تحتمل فيها الهمزة معنيين فتختار معنى منهم، ما تحملهاش على المعنيين، لأنه يعني ما ينفعش مثلا أن أقول أشكيت زيدا أن أقول بمعنى أن أنا أزلت شكوته أو ضربته، ما تمشيش صح، يعني يكون شيئين متقاربين يمكن فيه، أو يكون أحدهما، تمام. يعني فممكن مثلا زي أكرمت زيدا، أكرمت زيدا إما بمعنى أن أنا فعلت الكرم، وده مشهور، عبارة مشهورة، أكرمت زيدا يعني جلسته أكرمته، وأكرمت زيدا بمعنى وجدته كريما، فدي تنفع، بس ما ينفعش الاثنين في نفس الوقت المعنى، لأن المعنى مختلف، فما ينفعش أقول أكرمت زيدا بمعنى أن أنا أقمت له مأدوبة وقمت بالكرم أنا، وفي نفس الوقت وجدته كريما، إزاي الفعل يدل عليه ويدل عليه في نفس الوقت؟ فإما يكون أكرمت زيدا بمعنى إن أنا أقمت له مأدوبة وأكرمته وأعطيته، أو يكون أكرمت زيدا يعني وجدته كريما، وبالتالي هو اللي هيكرمني مش أنا اللي أكرمه، مش أنا أكرمه وكمان أنسب له الكرم، تمام؟ أكرمته يعني أنا عمال أديله وبعدين وجدته كريما، ما تتفقش، فهمت إزاي؟ يعني يمكن أن يوجد معنيان، لكن بشرط أن يكون المعنيان متقاربين أو متفقين، لكن لا ينفع أن يكون هناك معنيان مختلفين أو متضادين أو لا نستطيع أن نجمعهما في فعل. وهذا ها يعني الآن زي كلمة أمنة، زي كلمة أمنة، أمنة تأتي فعلا بمعنى المني صح، وتأتي بمعنى دخول منى. ما ينفعش تقول يعني أمنة هنا يعني بمعنى نزول المني وبمعنى دخول منى، ما ينفعش. فهمتي ازاي؟ وضحت؟ ما بتوصلش إلا بال يعني بيبقى في معقولية. ما مش معقولة أقول لك أمن الرجل بمعنى أنزل المني ودخل منها في نفس الوقت. يعني لا يصلح الفعل هنا أن يستعمل بمعنيين متباعدين. أجنى ترجمها وفسرها أقول قوله هل يجب الغسل على من أمن، أي هل يجب الغسل على من أنزل المني، أي ومعناها أيضا هل يجب الغسل على من دخل منه. ما ينفعش تمام. لو سألت إما يقصد النزول المني وإما يقصد ده، ما ينفعش صح. زي عسعسة، عسعسة بمعنى أقبل ولا أدبر. ما ينفعش تقول عسعسة أقبل وأدبر، كيف يقبل ويدبر؟ فعسعسة إما أنها بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر تمام. الجليل بمعنى العظيم أو القليل الأهمية، في خاصة في بعض الكلمات لها معاني أضداد. كلمة الجون عند العرب بمعنى الأسود أو الأبيض، ما ينفعش أقول الجون يعني الأسود أو الأبيض. زيد جون أو رأيته جونا بمعنى أنه لونه أسود ولونه أبيض، يبقى عباسية. نعم إيه؟ نعم نعم استقاله فأقاله نعم يصلح هنا. فاستقال بمعنى قدم استقالته، استعمال جديد. أي طلب الإقالة. نعم نعم فليقله. نعم طلب الإقالة أي إزالة الإقالة. نعم نعم قال من إما من قيلولة أو من يقول، بحسب قال يقول ولا قال يقيل قيلولة، وقال يقول قولا ومقالا ومقالة، فتختلف. لكن السياق يبينها لك تمام. تقول مثلا قال زيد، هتجيب بعدها مقول قال زيد أو قال إني عبد الله تمام. لكن قال بعدما تغدى ذهب فقال، أي فاستراح واتخذ القيلولة تمام. فيعني تحتاج المسألة افهموا عربية مش تفهموا فإنك تثبت أن له شكوى. فإذا زدت الفعل همزة وقلت أشكيته، أشكيت زيدا، صار المعنى أزلت شكواه. وهكذا أعجمت الكتاب يعني زلت عجمته، أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته. فأعجم دخلت الهمزة لإزالة العجمة، زي أشكيت أزلت الشكوى. واضح شباب؟ من أمثلة استعمالها في إزالة الإزالة، في الإزالة أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته، أشكيت زيدا يعني أزلت شكواه، أقلته يعني قبلت إيه قبلت عذره، وهكذا. طيب وهكذا خمسة دلالة على استحقاق صفة معينة، وذلك مثل أحصد الزرع أي استحق، هنا بمعنى استحقاق الحصاد، أزوجت الفتاة استحقت الزواج تمام. ستة الدلالة على الكثرة، وذلك مثل أشجر المكان كثر شجره، أضبأ المكان كثرت ضباؤه، آسد المكان كثرت أسوده تمام. ومنها مأسدة، يقال مأسدة عند بعض العرب، كان عندهم أماكن كانت معروفة بالإيه بتواجد الأسود، فيقال في كقولهم أسد الشرع، أسد الشرع لما يجي يمدع واحد يقول لك هو من أسد الشرع، الشرع مكان كانت أسوده شديدة فكان لا يستطيع أن يحله إنسان تمام. فعندهم أماكن كانت في جزيرة العرب كان يسميها مأسدة، مأسدة يعني فيها إيه فيها أسود، وبالتالي كانوا يتباعدون عنها وإيه ولا ينزلون فيها، فآسد المكان يعني كثر فيه الإيه الأسود. سبع الدلالة على التعريب، أي أنك تعرض المفعول لمعنى الفعل، وذلك مثل أبعت المنزل أي عرضته للبيع، أبعته يعني عرضته للبيع، أرهنت المتاع عرضته للرهن، فهنا بيستخدم للإيه للعرض. ثمانية الدلالة على أن الفعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل، وذلك مثل أثمر البستان يعني صار صاحب ثمر، ده معنى إيه قد صار البستان قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل اللي هو ثمرة، هو صاحب الثمرة، أثمر يعني صار صاحب ثمرة، أو رقة الشجرة يعني صارت ذات ورق، فتأخذ من الفعل نفسه نوع من الايه، نوع من التملك، فكأنه أصبح ايه، اكتسبه اكتسبه. تسعة، دلالة على الوصول إلى العدد، وذلك مثل أخمس العدد يعني وصلوا إلى خمسة، أتعت البنات أي صرنا تسعا، تمام. أعتقد أنها إيه يعني كما قلنا المعنى الأول هو أهمها، والباقي معاني مستعملة في بعض المواضع، بعضها قليل يعني، لكن ده نوع من التجميع يعني، يعني المصنف يريد أن يجمع لك الإيه، يجمع لك الاستعمالات المختلفة للإيه، للهمزة في أول كلمة، تمام. بعدها سيذكر استعمال فاعلة، كما قلنا أول معانيها المشاركة، المشاركة والمعاني التي يزاد لها تضعيف العين، لا دي فعلة معفوا، يعني بتكبر أتكلم على فعلة، فعلة كما قلنا الإيه، التكثير، تمام. وأشهر هذه المعاني واحد دلالة على التكثير والمبالغة، وذلك مثل طوفة، طوفة غير طافة، شوف لما تقول إيه طافة يعني مرة مرة أو شيء طافة، لكن طوفة زي ما قال الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، الحطيئة كان يجلس يهدو كل حد، ما ترك أحدا إلا هدياه، هدى أمه وهدى أباه وهدى زوجته وهدى نفسه، تمام. فمن ضمن هجائه لزوجته قال أطوف ما أطوف، يعني ألف وأروح وجيء، ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، ما تسمع اللكع يا لكع، تمام. فالرجل يقال له لكع في الحديث، ما معنى أنه إيه، لا تذهب الدنيا حتى يعني يصبح أو يملكها لكع ابن لكع أو شيء من هذا القبيل، أنه يعني في آخر الدنيا إيه يعني فيها كده. وبعدين تستخدم بعض الأحيان في الدلع، يعني في بعض المرات كان ممكن يقول للحسن أو الحسين يا لكع، إيه يعني مش معناها، بعض الأحيان تستخدم مع الصغير يعني لكع يعني بمعنى ها إيه لوك، يقولوا لوك يعني يقول فلان طيب تمام. المهم فيقال للرجل لكع ويقال للمرأة لكاع، فهو بيقول هكذا يعني أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع. وبعدين لما هجى نفسه أرى لي وجها قبح الله، أرى لي وجها قبح الله منظرة وقبح من وجه وقبح صاحبه، تمام. ولما هجى أمه قال وكانونا على المتحدثين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، يعني غربال، الغربال ما بيمسكش شيء، يعني إذا استودعت سرا قالوا لك على سر صف الله عيل كل الناس، وكانون على المتحدثين يعني ثقيلة، يعني لو استودعت سر ما تنفعيش، ولو جلست مع ناس أنت ثقيلة عليهم، إيه يعني ثقيلة، ما في واحد يكون ثقيل يعني ما يحلوش في الكلام، وما يعني يستثقله الناس ويستذلونه، فهو ما يعني إيه قال وكانونا على المتحدثين. أما عن أبيه نعم إيه كله ما هجى نفسه ماشي، المهم قد نسيت ما هجى به أباه يعني. فالشاهد أطوف أطوف ها اللكع فيها نوع من الايه، كانه زي النوع من سوء التصرف، سيء التصرف يعني غالبا ايه، بمعنى انه فلان ده ممكن نشوف لكم كلمه عاميه ايش نقول لبق، يمكن قريب من هذا يعني، هي اصلا كلمه فيها نوع من الايه الاتهام بعدم حسن التصرف او بالحمق او الحماقه، يعني مركبه من ايه من عده معاني، تمام. لكن كما قلت لما بتكون ايه بضحك مع الطفل المقصود بها يعني ايه، يعني ما بتسمعش الكلام او شيء من هذا القبيل، زي ما تقول يا لكع يعني تعالى يا لما انت ما بتسمعش الكلام او ما ايه ما بتمشيش سوا زي ما بأمرك، يعني فيها نوع من الايه من التدليع يعني، لكن للكبير نوع من الشتمة. فما يقول لكش واحد يا لكع وانت مبسوط جاي لي مبسوط تقول لي ما معنى لكع تمام. وهكذا في غلق ذبح وموت تمام. فالتضعيف ده واضح فيه التكسير يا شباب. اثنين ايضا التضعيف يفيد التعديه. انا ما اقول جلست زيدا، شوف جلست زيدا استطعت ان انا اعديها ايضا. تضعيف الالف ايضا من فوائدهم التعديه، الهمزه بتفيد التعديه ايضا والتضعيف بيفيد التعديه. بقول لك جلست زيدا ما اصبح له مفعوله، وجلست زيدا اصبح مفعوله، اجلست زيدا اصبح له مفعول، فايضا يفيد الثلاثه في التعديه. لكن يعني في بالنسبه للهمزه اظهر معنى فيها التعديه، وبالنسبه للتضعيف اظهر معنى فيه التكثير، وبالنسبه للالف في جالسه اكثر معنى فيه المفاعله. قال التعديه وذلك مثل فرح زيد وفرحته وخرج زيد وخرجته. فاذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد صار متعديا لمفعولين، فهم زيد الدرس وفهمته الدرس فاصبح هنا مفعولان. وهكذا في علم وعلم وسمع وسمع واكل واكل. ثلاثه من معانيها الدلاله على التوجه الجهه، يعني مثل شرق توجه شرقا وغرب توجه ايه غربا. اربعه دلاله على ان الشيء قد صار شبيها بشيء مشتق من الفعل، مثل قوت فلان صار مثل القوس، حجر الطين صار مثل الحجر. خمسه دلاله على النسبه، مثل كفرت فلانا نسبته الى الكفر، كذبت نسبته الى الكذب، حبيته بس ما دي بالعاميه، لكن في العربية أحببته وليس حبيته. ستة دلالة على السلب، مثل قشرت الفاكهة أزلت قشرتها، قلمت أظافري أزلت إيه قلامتها. سبعة اختصار الحكاية اللي هو احنا اتكلمنا عليه اللي سميناه زي النحت، وذلك مثل كبر قال الله أكبر، هلل قال لا إله إلا الله، لبى قال لبيك، سبح قال سبحان الله، أمنا قال آمين. تمام، دي المعاني اللي ايه تزاد لها. ننتهي بالمعاني، نتكلم على المعاني التي تزاد لها الألف بين الفاء والعين علشان ننتهي من هذا. واحد المشاركة، قلنا ده المعنى الظاهر، وهي الدلالة على أن الفعل حادث من الفاعل والمفعول معا. فأنت إذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا، كان معنى هذه الجملة أن زيدا ضرب عمرا، أي أن الضرب حادث من زيد وحده كما شرحنا. أما إذا قلت ضرب زيد عمرا، كان معنى الجملة أن زيدا ضرب عمرا كما أن عمرا ضرب زيد ضرب زيدا، فالضرب حادث من الاثنين. تمام، فكأن هنا شوف في ضرب هنا الفاعل والمفعول كلاهما فاعل ومفعول. في ضرب زيد عمرا شوف، ويصح ضرب عمرو زيدا هي نفسها، فواحد منهم تجعله فاعلا والثاني مفعول مع أن كليهما فاعل ومفعول، لأن زيد ضارب ومضروب وعمر ضارب ومضروب ما دام استخدمت كلمة إيه ضارب أو وزن فاعلة. تمام، لكن واحد طريقة الفعل ده إنك تجيب واحد فاعل وتجيب ثاني مفعول من ناحية الإعراب، لكن من ناحية المعنى كلا الرجلين فاعل ومفعول. تمام، وهكذا في قاتل ولاكم وجالس، يعني ده كله إيه مشاركة مفاعلة، فدي تسمى ألف المفاعلة يا شباب، احفظوها، دي تسمى ألف المفاعلة، حتى المصدر منها بيبقى مفاعلة. تقول جالس مجالسة، قاتل مقاتلة، ضارب مضاربة، لاكم ملاكمة، من ضمن مصادرها مصدر على المفاعلة، فتسمى ألف المفاعلة. والمفاعلة كما قلنا يعني إيه؟ يعني استجابة من الطرفين كل منهما للآخر، أو تفاعل بين الطرفين. نعم، جلست يعني أنت جلست معي وأنا جلست معك، دي أنت جلست جلسنا مع بعض، فأنت جلستني وأنا جلست، دي مفاعلة ولا مش مفاعلة؟ تمام، يعني ما كل حاجة بحسبها، هو جلس لازم تكون زي ضربة نجلس نضرب في بعض؟ لا لا لا، هو مقصوده يعني نجلس فوق ده فوق راس الثاني، هو مقصوده كده يعني، ده فهمه يعني، اشتي جلس يعني ده جلس فوق راس الثاني، لا يعني أنت جلست على كرسي وده جلس أمامك على كرسي يا أخي، وجلست تتحدثان، دي مجالسة، جلست زيدا وجالسني زيد، هو دي المجالسة، مش لازم يجلس على راسه. اثنين المتابعة، وهي الدلالة على عدم انقطاع الفعل، مثل وليت الصوم وتابعت الدرس. متابعة مولاة وليته مولاة. ثلاثة الدلالة على أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليه الفعل مثل عافاه الله يعني اكتسب العفو جعله ذا عافية، كفأت زيدا جعلته ذا مكافأة، عقبت عمرا جعلته ذا عقوبة. والمعنى الأخير بقى اللي هو وقد يدل فاعل على معنى فعل مثل، يعني مقصود إيه ساعات يدل على الثلاثي بدون إيه بدون زيادة ولا شيء. سافر بمعنى سفر لكن استخدم العرب سافر ولم يستخدموا سفرة، فسافر ليس فيها مفاعلة ولا شيء ولا مولاة، ولكن معنى السفر العادي معنى الفعل الثلاثي تمام. وهاجر بمعنى هجر هي نفسها، وجاوز بمعنى الثلاثي، لكن كما قلت بعض الأحيان العرب تهجر صيغة معينة وتستعمل إيه غيرها بمعناها، فهنا العرب هجرت الفعل الثلاثي واستخدمت الرباعي بمعناه، فلا فرق بينه وبين الثلاثي، وبالتالي تلك المعاني غير موجودة في جاوز وسافر، مش موجود في معنى ذا تمام. يبقى هكذا وقفنا عند الايه عند انتهينا من الكلام على زيادة مزيد الثلاثي بحرف، وتكلمنا عن معانيها ان شاء الله تراجعونها شباب، والحصة القادمة نتناقش فيها سأسألكم فيها، حاولوا تجمعوها كده وتايه وتتأملوها، والحصة القادمة سأسألكم فيها، وان كان في اشكال يمكن انكم ايه قال في اي مكان نجد ما ذكره الحريري في قلب الالفاظ في الاستخدام، تجد هذا الموضوع تجده في كتاب المزهر للسيوطي، تجد هذه المناقشة او الاسئلة حوالي 50 سؤال بهذه الطريقة تمام. فتجد تلك الاسئلة التي اتى بها الحريري في كتاب المزهر للامام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في فقه اللغة معروف. نعم نعم طواف مالك ممكن طواف ايضا يكون مقصود به المساعدة، يمكن لا بأس ان تتلمس المعاني، يعني هو تلك المعاني التي اوردها المصنف ليست محصورة فيها، هو حاول ان يأتي بمعاني بارزة وترك معاني اخرى، يعني فلا ننكر ان توجد معاني اخرى موجودة في الكتب الموسعة في كتب الصرف، موجود معاني اخرى لم يردها المصنف لكن هو حاول ان يختصرها، فبعض الاحيان ربما يأتي بالاقل اهمية ويترك ما هو اهم منه، يعني فقد تكون في طواف بمعنى ان ساعدوا في الطواف لا مانع يعني تمام. فاحنا وقفنا ان شاء الله المرة القادمة نتكلم ايه نناقش الدرس ونتكلم عن الايه عن المزيد الثلاثي بحرفين، وصلى الله